إن القصة التي وراء تشييد بنك المعلومات كانت تثير إعجاب شارتروكيان دائماً. رغم جهود وزارة الدفاع لإبقاء الإنترنت لأنفسهم في نهاية السبعينات، كان من المفيد جداً عدم لفت انتباه القطاع الخاص. في النهاية، تمكنت الجامعات من الانقضاض عليها، وبعد فترة قصيرة صدرت المخدمات التجارية. انفتحت بوابات التدفق وانصب الجماهير عليها. في بداية التسعينات أصبحت إنترنت الحكومة التي كانت مسبقا سرية أرضا مكتظة بالرسائل الإلكترونية الشعبية والصور الإباحية المختلفة. بعد حدوث عدد من الاختراقات غير المعلنة والضارة في الوقت ذاته في مكتب الاستخبارات، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأسرار الحكومية لم تعد آمنة على أجهزة الكمبيوتر الموصولة مع الإنترنت المزدهرة. أصدر الرئيس بالتعاون مع وزارة الدفاع مرسوما سريا لإنشاء شبكة جديدة سرية بالكامل لاستبدالها بالإنترنت المخترقة، وتعمل كوسيلة اتصال بين وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة. ولمنع المزيد من سرقات الأسرار الحكومية عن طريق الكمبيوتر، تم نقل المعلومات الحساسة كلها إلى موقع وحيد بالغ السرية، بنك معلومات NSA المنشأ حديثا، إنه بمثابة فورت نوكس لمعلومات استخبارات الولايات المتحدة. وبالمعنى الحرفي تم رقميا تحويل ملايين الصور والأشرطة والوثائق وأشرطة الفيديو السرية الخاصة بالدولة ونقلها إلى أجهزة تخزين ضخمة، وتلاها إتلاف النسخ الصلبة. تمت حماية بنك المعلومات بأجهزة تقوية كهربائية ثلاثية الطبقات ونظام دعم رقمي متعدد الطبقات أيضا، كما أنه يتموضع على مسافة 214 قدما 65 مترا تحت الأرض، ليحجبها عن الحقول المغناطيسية وعن الانفجارات المحتملة. يرمز للنشاطات القائمة داخل غرفة التحكم على أنها الظلال الأكثر سرية، أعلى مستويات السرية في البلاد. لم تكن أسرار الدولة أكثر أماناً على الإطلاق من قبل. يستضيف بنك المعلومات الحصين الآن التصاميم الأولية للأسلحة المتطورة وقوائم ضمان للشهود والأسماء المستعارة للعملاء في الميدان وتحليلات مفصلة واقتراحات عن العمليات السرية. لا نهاية لهذه القائمة، لن يكون هناك المزيد من المداهمات التي تخل في استخبارات الولايات المتحدة. وبالطبع أدرك موظفو NSA بأن المعلومات المخزنة تكون ذات قيمة فقط عندما تكون قابلة للوصول. إن الإنجاز الحقيقي ليس هو منع العامة من الوصول إلى المعلومات السرية وحسب، بل هو جعل هذه المعلومات سهلة المنال من قبل الأشخاص المفوضين. للمعلومات المخزنة كلها مستويات من الإجازات الأمنية، ويمكن الحصول عليها من قبل الموظفين الحكوميين بالاعتماد على مبدأ مجزأ ومحدد من مستوى السرية، حيث يمكن لقائد الغواصة مثلا الاتصال وتفحص آخر صور الأقمار الصناعية في NSA الخاصة بالموانئ الروسية، ولكن لا يمكنه الحصول على خطط عن مهام ملاحقة تجار المخدرات في جنوب أمريكا. ويمكن لمحللي CIA الحصول على تواريخ القتلة المشهورين، ولكن لا يمكنهم الحصول على شفرات الحملات الخاصة بالرئيس. وبالطبع لم يكن لدى تقنيي أمن الأنظمة أي تصريح للحصول على المعلومات من قبل بنك المعلومات، ولكنهم مسؤولون عن حمايته. وكبنوك المعلومات الضخمة كلها ابتداء من شركات التأمين وحتى الجامعات، كانت أجهزة NSA معرضة للهجوم باستمرار من قبل قراصنة الكمبيوتر الذين يحاولون اختلاس النظر على الأسرار المنتظرة في الداخل. ولكن مبرمجي السرية في NSA هم الأفضل في العالم، إذ لم يتمكن أي شخص على الإطلاق من الاقتراب والتسلل إلى بنك معلومات NSA. لا يوجد أي سبب يدفع NSA لتفكر بأنه يمكن لأي شخص فعل ذلك. داخل مختبر تقنيي أمن الأنظمة تصبب شارتروكيان عرقا وهو يحاول الوصول إلى قرار إما بالمغادرة أو لا. أي مشكلة في ترانسلتر تعني مشكلة في بنك المعلومات أيضا. قلة اهتمام ستراثمور كانت تحيره. يعلم الجميع أن ترانسلتر وبنك المعلومات مرتبطان بشكل لا يمكن فصله. كل شفرة في حال تحليلها يتم إطلاقها من الكريبتو عبر ألياف بصرية يبلغ طولها 250 ياردة إلى بنك معلومات NSA لحفظها بأمان. إن جهاز التخزين المقدس ذلك لديه مداخل محدودة، وترانسلتر واحد منها. كان من المفترض أن يكون الجاونتلت بداية الحصن المنيع، وقام ستراثمور بإلغائه. استطاع شارتروكيان أن يستمع لقلبه وهو ينبض بسرعة. لقد عمل الترانسلتر لمدة 18 ساعة. التفكير بفيروس كمبيوتر قد دخل الترانسلتر، وبعدها أخذ يتجول في الدور السفلي لـ NSA كان أمرا كبيرا. علي أن أقدم تقريرا حول هذا، قال من دون تفكير بصوت عال. في موقف كهذا يعلم شارتروكيان أن هناك شخصا واحدا يمكن الاتصال به، موظف تقني أمن الأنظمة الأعلى في NSA، وهو شخص سريع الغضب يزن 400 رطل 180 كيلوغراما، وهو ملك الكمبيوتر الذي أنشأ الجاونتلت، يلقب بجابا. كان جابا شخصا مبجلا في NSA، يجول في الغرف يهدئ الشجارات الحاصلة ويشتم حماقة السخفاء والمتعجرفين. يعلم شارتروكيان أنه في الوقت الذي يسمع فيه جابا عن قيام ستراثمور بإلغاء مرشحات الجاونتلت سيثور غضبه على الفور، أمر سيء جدا. فكر بذلك، أمامي واجب علي القيام به. أمسك بسماعة الهاتف وطلب رقم جابا الخلوي العامل على مدار 24 ساعة. شاشة واحد. الفصل 45. تجول ديفيد بيكر متخبطا في جدة ديل سيد ومحاولا استجماع أفكاره. لعبت الظلال الصامتة على أحجار الرصيف أسفل قدميه. كان تأثير الفودكا لا يزال مسيطرا عليه. لا شيء عن حياته بدا واضحا في هذه اللحظة. انحرف عقله عائدا إلى سوزان، متسائلا عما إذا كانت قد تلقت رسالته الهاتفية الآن. قادما من الأعلى أطلق باص نقل سيفيلي صافرة ليتوقف أمام الموقف. نظر بيكر إليه، فتحت أبواب الباص ولكن أحدا لم يترجل منه. عادت محركات الديزل لتعمل، ولكن في اللحظة التي كان الباص يغادر فيها خرج 3 مراهقين من الحانة في أعلى الشارع وركضوا للحاق به يصرخون ويلوحون. هدأت المحركات مرة أخرى وأسرع الأولاد للحاق بها. على بعد 30 ياردة خلفهم حدق بيكر بنظرة ملؤها الشك. تركزت رؤيته فجأة، ولكن عرف بأن الذي يراه مستحيلا. إنها فرصة بنسبة 1 بالمليون. أنا أهذي. ولكن عندما انفتحت أبواب الباص تجمع الأولاد أمامه للركوب. رآها بيكر مرة ثانية، هذه المرة كان متأكدا، واضحة بشكل كامل تحت نور ضوء الشارع الموضوع عند الزاوية كان قد رآها. صعد الركاب على متنه ودارت محركات الباص مرة أخرى. وجد بيكر نفسه فجأة في سباق مفاجئ. تثبتت الصورة الغريبة في عقله، أحمر شفاه أسود، ظل واسع للعين، وذلك الشعر على شكل رماح شائكة مرفوعة إلى الأعلى في 3 قمم مميزة، الأحمر، الأبيض، والأزرق. عندما بدأ الباص بالتحرك اندفع بيكر إلى أعلى الشارع وراء دخان أحد أكسيد الكربون الصادر عنه. توقف! صاح وهو يركض خلفه. انزلق جسد بيكر المتكاسل فوق الرصيف. رشاقته المعتادة في لعبة السكواش لم تكن معه، اختل توازنه. كان عقله يواجه مشكلة في المحافظة على مسار أقدامه. شتم الساقي وإرهاق السفر الطويل. كان الباص واحدا من آليات الديزل القديمة في سيفيل، ولحسن حظ بيكر أن الغيار الأول إلى المحرك كان طويلا ويحتاج إلى جهد. شعر بيكر بأن المسافة بينهما تتناقص. علم أن عليه الوصول إلى الباص قبل أن يرفع غيار سرعة المحرك. أطلق عادم المحرك المزدوج سحابة من الدخان الأسود عندما تجهز السائق ليقود الباص بالغيار الثاني. أجهد بيكر نفسه للركض بسرعة أكبر. عندما اندفع بموازاة منصة الباص الخلفية، تحرك بيكر إلى اليمين مسرعا بجانب الباص. استطاع رؤية الأبواب الخلفية، وكما هو حال باصات سيفيل كلها، كانت قد تركت مفتوحة. تكييف رخيص. ثبت بيكر نظره على الفتحة وتجاهل شعور الاحتراق الذي سيطر على ساقيه. كانت الإطارات بجانبه عند علو أكتافه تدمدم بإيقاع يعلو أكثر فأكثر مع كل ثانية. اندفع باتجاه الباب، أخفق في إمساك المقبض وكاد يفقد توازنه. اندفع بقوة أكبر. في أسفل الباص فرقع القابض عندما تجهز السائق ليرفع الغيار. إنه يبدل، لن أتمكن من الصعود. ولكن عندما تحررت مسننات المحرك لتنظم الغيار الأعلى، تباطأ الباص قليلا. اندفع بيكر بقوة. عادت المحركات لتعمل في الوقت الذي لفت فيه أصابعه حول مقبض الباب. كادت أكتاف بيكر تتمزق في جوفها عندما اندفع المحرك قاذفا به إلى مكان الصعود. تمدد ديفيد بيكر منهارا في مدخل الباص. كان الرصيف يمر بسرعة على بعد إنشات قليلة أسفله. صح الآن من دواره. كان كتفاه وساقاه يؤلمانه. وقف متميلا وثبت نفسه، ثم صعد إلى الباص المظلم. في زحمة الظلال على بعد بضعة مقاعد، كانت رماح الشعر الشائكة المميزة أحمر أبيض وأزرق. لقد فعلتها. امتلأ عقل بيكر بصور عن الخاتم، عن طائرة ليرجت 60 المنتظرة، وأخيرا عن سوزان. عندما اقترب بيكر من مقعد الفتاة متسائلا عما سيقوله لها، مر الباص أسفل ضوء في الشارع. أضيء الوجه للحظة. حدق بيكر بذعر. كان المكياج على وجهها ممتدا فوق لحية سميكة. إنها لم تكن فتاتنا على الإطلاق، ولكنه شاب. كان يرتدي حلقة فضية في شفته العليا، وسترة جلدية سوداء من دون قميص. اللعنة عليك، ما الذي تريده؟ سأل الصوت الأجش. كانت لكنته كأناس نيويورك. تحت تأثير الدوار المربك من الترنح البطيء، نظر بيكر إلى ركاب الباص المحدقين به. لقد كانوا جميعا من جماعة البانك، نصفهم على الأقل كان بشعر أحمر وأبيض وأزرق. اجلس، صاح السائق. لم يسمعه بيكر من شدة الدوار. اجلس، صرخ السائق. التفت بيكر بغموض إلى الوجه الغاضب في المرآة العاكسة، ولكنه انتظر وقتا طويلا. منزعجا داس السائق بقوة على الفرامل. شعر بيكر بأن ثقاله يترنح. بحث عن مقعد في الخلف ولكنه أخفق. للحظة أحس بيكر بأنه يطير في الهواء. بعدها حط بقوة على الأرضية الوسخة. في جدة ديلسيد خط الشكل البشري من وراء الظلال. ضبط نظارته ذات الإطار السلكي وأنعم النظر في الباص المغادر. لقد هرب ديفيد بيكر، ولكن ذلك لن يدوم طويلا. من بين الباصات كلها في سيفيل، ركب السيد بيكر الباص السيء السمعة ذي الرقم 27، صاحب الاتجاه الواحد المحدد. الفصل 46. أغلق فيل شارتروكيان سماعة الهاتف بعنف. كان هاتف جابا مجهولا. يرفض جابا استخدام ميزة انتظار المكالمة على أنها وسيلة تحايل مقحمة قدمت من قبل شركة الاتصالات AT&T لزيادة أرباحها من خلال إيصال المكالمات كلها. العبارة البسيطة القائلة أنا على الخط الآخر سأعاود الاتصال بك تحقق الملايين للشركات الهاتفية سنويا. إن رفض جابا لاستخدام ميزة انتظار المكالمة منحه صفة مميزة عن رفضه الصامت لمطلب NSA بحمل هاتفه الخلوي للطوارئ في الأوقات كلها. التفت شارتروكيان ونظر خارجا إلى طبق الكريبتو الفارغ. بدأت أصوات همهمة المحركات في الأسفل تزداد مع كل دقيقة. أحس بأن الوقت ينفد منه. عرف أن عليه المغادرة، ولكن خارج الدمدمة في أسفل الكريبتو بدأت المقولة الشهيرة لتقنيي أمن الأنظمة بالدوران في عقله. تصرف أولا. فسر لاحقا. في عالم مخاطر أمن أجهزة الكمبيوتر، تعني الدقائق عادة الاختلاف بين سلامة النظام أو خسارته. من النادر أن يكون هناك وقت لتفسير الإجراء الدفاعي قبل القيام به. يتلقى تقنيو أمن الأنظمة رواتبهم لقاء خبرتهم التقنية وغريزتهم. تصرف أولاً، فسر لاحقاً. يعلم شارتروكيان ما عليه فعله، وهو يعلم أيضاً أنه عندما ينجلي الغبار سيكون إما بطل NSA أو في عداد العاطلين عن العمل. إن كمبيوتر التحليل العظيم مصاب بفيروس، كان تقني أمن الأنظمة واثقاً من ذلك. هناك فعل وحيد يتمتع بروح المسؤولية، إغلاقه. يعلم شارتروكيان أن هناك طريقتين لإغلاق ترانسلتر، إما من الجهاز الخاص للقائد وهو محجوز في مكتبه، هذه مستحيلة. الطريقة الثانية هي إغلاق يدوي في الدور السفلية أسفل طابق الكريبتو. ابتلع شارتروكيان ريقه بصعوبة، يكره الدور السفلية. ذهب إلى هناك مرة واحدة فقط خلال فترة التدريب. كان مثل شيء يشبه عالم الغرباء بممرات المتاهة الطويلة الضيقة وأنابيب فريون وانحدار يصيب بالدوار بطول 136 قدما 40 مترا إلى تجهيزات الطاقة المدمدمة في الأسفل. كان ذلك آخر مكان يحب الذهاب إليه، وكان ستراثمور آخر شخص يرغب في معارضته، ولكن الواجب هو الواجب، جميعهم سيشكرونني غدا. فكر بذلك متسائلا عما إذا كان على حق. أخذ نفسا عميقا وفتح شارتروكيان الخزانة المعدنية الخاصة بالتقني الأعلى مقاما على رف يحوي قطعا حاسوبية مفككة مخبأ خلف جهاز الاتصال وفاحص شبكة. كان هناك كوب من الألومنيوم من جامعة ستانفورد. من دون أن يلمس حوافه مد يده إلى الداخل ورفع مفتاح ميديكو، دمدم قائلا: الأمور التي لا يعرفها موظف أمن الأنظمة عن الأمن هي شيء رائع حقا. الفصل 47. شفرة ببليون دولار. ضحكت ميج ضحكة مكبوتة وهي ترافق برينكرهوف عائدة في المدخل. هذه فكرة جيدة، أقسم بذلك، قال هو. نظرت إليه بطرف عينها. أمل ألا تكون هذه خدعة لتجعلني أخلع ثوبي. ميج، إنني لا، قال بعفة نفس، أعلم ذلك. تشاد، لا تذكرني. بعد 30 ثانية كانت ميج تجلس خلف كرسي برينكرهوف تتفحص تقرير الكريبتو. أرأيت؟ قال وهو ينحني فوقها ويشير إلى الرقم المحدد. هذه التكلفة الوسطية بليون دولار. ضحكت ميج بخفوت. إنها تبدو تماما وكأنها خطأ مطبعي، أليس كذلك؟ ها، همهم ساخرا. خطأ مطبعي فقط. يبدو وكأن الرقم قد قسم على صفر. على ماذا؟ على صفر، قالت وهي تتفحص بقية المعلومات. إن التكلفة الوسطية تحسب على أنها كسر، المجموع بأكمله مقسم على عدد الشفرات. بالتأكيد، أومأ برينكرهوف باندهاش وهو يحاول ألا ينظر إلى الأسفل من أمام ثوبها. عندما يكون المقام صفرا، شرحت ميدج، يسعى الجواب إلى اللانهاية. تكره الكمبيوترات اللانهاية، لذلك تقوم بطباعة أعداد التسعة بأكملها. أشارت إلى عمود مختلف. أرأيت هذا؟ نعم. عاد برينكرهوف تركيزه على الورقة. إنها بيانات إنتاج اليوم، انظر إلى عدد الشفرات. تبع برينكرهوف مطيعا إصبعها لأسفل العمود. عدد الشفرات صفر. نقرت ميج على الرقم. تماما كما توقعت، قسمت على الصفر. قوص برينكرهوف حاجبيه. إذن كل شيء على ما يرام؟ هزت كتفيها. يعني ذلك أننا لم نقم بتحليل أي شفرة اليوم. لابد أن ترانسلتر في إجازة. إجازة؟ بدأ برينكرهوف شاكا بالأمر. لقد قضى مع المدير وقتا كافيا ليعرف بأن الإجازات ليست جزءا من طريقات عمله المفضلة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بترانسلتر. لقد دفع فونتين 2 بليون دولار لمحلل الشفرات الضخم وهو يريد تعويض أمواله. فكل ثانية يتعطل فيها ترانسلتر عن العمل تكون مثل رمي الأموال في المرحاض. ميج، قال برينكرهوف. إن الترانسلتر لا يأخذ أي إجازات على الإطلاق، إنه يعمل ليلا نهارا، تعلمين ذلك. هزت كتفيها مستهجنة. ربما لم يرغب ستراثمور في الخروج ليلة أمس ليجهز مهمة عطلة نهاية الأسبوع. ربما عرف أن فونتين ليس هنا وخرج باكرا ليذهب إلى الصيد. هيا ميدج، نظر برينكرهوف إليها باشمئزاز، امنح الرجل فرصة. كان من المعروف أن ميدج ميلكن لا تحب تريفور ستراثمور، فقد قام ستراثمور بمناورة ماكرة في إعادة كتابة سكيب جاك، ولكن تم الإمساك به رغم نوايا ستراثمور الواضحة، إلا أن NSA كانت قد دفعت الثمن. لقد حصلت AFF من ذلك على المزيد من القوة، وفونتين قد خسر مصداقيته مع الكونغرس، والأسوأ من ذلك أن الوكالة قد خسرت الكثير من سريتها. فقد ظهرت فجأة ربات منازل في مينيسوتا يشتكين إلى مخدمي الإنترنت أمريكا أونلاين وبروجي بأن NSA ربما تقوم بقراءة رسائلهم الإلكترونية، وكأن NSA مهتمة بالوصفات السرية لأطعمتهن الحلوة. لقد كلف خطأ ستراثمور الغبي NSA الكثير، وميدج تشعر بالمسؤولية، ليس لأنه كان بإمكانها أن توقف فعلة ستراثمور الخطرة، ولكن لأن العامل الرئيسي كان فعلا غير مرخص به. قد حصل من خلف ظهر القائد فونتين، الظهر الذي كان يدفع لميدج لقاء حمايته. إن عدم إعلام فونتين بالأمر جعله موضع خطر وجعل ميدج غاضبة، ولكن المدير كان قد تعلم منذ وقت طويل أن يقف جانبا ويترك الأشخاص الأذكياء يقومون بعملهم، وهذا بالضبط ما عالج به موضوع تريفور ستراثمور. ميدج، تعلمين جيدا أن ستراثمور ليس كسولا، ناقشها برينكرهوف، وأنه يدير ترانسلتر باهتمام شديد. أومأت ميدج، تعلم في أعماقها أن اتهام ستراثمور بالتملص أمر سخيف، فإن القائد كان مخلصا في عمله كما أصبحوا مخلصين لحد لا يحتمل، يتحمل مصائب العالم وكأنها مصائبه الشخصية. إن خطط سكيب جاك الخاصة بـ NSA كانت واحدة من أفكار ستراثمور، محاولة صريحة لتغيير العالم. لسوء الحظ، كالعديد من المطالب الخيرة، انتهت هذه البعثة بعذاب أليم. حسنا، اعترفت، إذن كنت قاسية قليلا. قليلا؟ ضاقت عينا برينكرهوف. أمام ستراثمور ركام من الملفات يمتد طولها لميل. إنه لن يترك الترانسلتر عاطلا عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع بكاملها. حسنا حسنا، تنهدت ميدج، إنه خطأي. جعدت حاجبها وتساءلت لماذا لم يقم الترانسلتر بتحليل أي شفرة طوال اليوم. دعني أتأكد من شيء، قالت، ثم بدأت تقلب صفحات التقرير. حددت ما كانت تبحث عنه وتفحصت الأرقام. أومأت بعد لحظة. أنت محق تشاد، لقد كان ترانسلتر يعمل بطاقته القصوى، حتى إن المواد الاستهلاكية الأولية مرتفعة قليلا. لقد استهلكنا أكثر من نصف مليون كيلووات في الساعة منذ منتصف ليلة الأمس. إذن أين يتركنا هذا؟ كانت ميدج محتارة. لست متأكدة، هذا غريب. تريدين التأكد من البيانات؟ نظرت إليه باستهجان. كان هناك شيئان لا يمكن الشك بهما عن ميدج ميلكن، إحداهما هي بياناتها. انتظر برينكرهوف بينما قامت ميدج بتفحص الحسابات. ها، قالت في النهاية، تقرير البارحة يبدو جيدا. 237 شفرة تم تحليلها، التكلفة الوسطية 874 دولارا، الوقت المتوسط لكل شفرة أكثر بقليل من 6 دقائق، المواد الاستهلاكية الأولية متوسط. آخر شفرة دخلت الترانسلتر توقفت. ماذا؟ هذا مضحك، قالت له. آخر ملف في سجل البارحة كان في الساعة 11:37 دقيقة مساء. إذن يقوم الترانسلتر بتحليل الشفرات كل 6 دقائق أو ما يقارب. آخر ملف لكل يوم ينتهي تقريبا عند منتصف الليل، هذا بالتأكيد لا يبدو مثل. سكتت قليلا ثم لهثت. قفز برينكرهوف. ماذا؟ كانت ميدج تحدق في الأرقام باندهاش. هذا الملف، الملف الذي دخل الترانسلتر الليلة الماضية. نعم، لم يتم تحليله بعد، إن وقت الدخول هو 11:37 دقيقة و8 ثوان. ولكن لا يوجد وقت للتحليل بعد. حركت ميدج الأوراق بارتباك. البارحة أم اليوم؟ هز برينكرهوف كتفيه مستهجنا. ربما يقوم الشباب بإجراء اختبار قاس. هزت ميدج رأسها. لمدة 18 ساعة صمتت. غير محتمل، بالإضافة إلى أن المعلومات تقول إنه ملف خارجي. يجب أن نتصل بستراثمور. في منزله؟ بلع برينكرهوف ريقه. في ليلة يوم السبت؟ لا، قالت ميدج. أعرف ستراثمور، لابد أنه يعمل على هذه. أراهن بالكثير من الأموال على أنه هنا. إحساس داخلي فقط. كانت الأحاسيس الداخلية لميدج هي الشيء الآخر الذي لا يخطئ أبدا. هيا، قالت وهي تقف، دعنا نرى لو كنت محقة. تبع برينكرهوف ميدج إلى مكتبها حيث جلست وبدأت تشغل لوحة مفاتيح المراقب مثل عازف الأورغن. نظر برينكرهوف إلى مجموعة شاشات الفيديو ذات التعليق المكتوب الموضوعة على الحائط. كانت شاشتها كلها قد توقفت على شعار NSA. ستقومين بالتجسس على الكريبتو؟ سألها بارتباك. لا، أجابته ميدج. أتمنى لو بإمكاني ذلك، ولكن هناك اتفاق يحكم بمنع ذلك في الكريبتو. ليس هناك أي كاميرا فيديو ولا صوت، لا شيء. هذه أوامر ستراثمور. كل ما لدي هو مقاربة الإحصاءات وأمور الترانسلتر الرئيسية. نحن محظوظون لأننا حصلنا على ذلك. أراد ستراثمور عزلة كاملة، ولكن فونتين أصر على هذه الأساسيات. بدأ برينكرهوف محتارا. ليس في الكريبتو تصوير فيديو؟ لماذا؟ سألته وهي تلتفت عن شاشتها. أنت وكارمن ترغبان في بعض الخصوصية أيضا؟ دمدم برينكرهوف بشيء لم يسمع. ضغطت ميدج على المزيد من المفاتيح. أنا أفتح سجل مصعد ستراثمور. راقبت شاشتها للحظة ثم نقرت ببرجمة يدها على المكتب. إنه هنا، قالت بعقلانية. إنه في الكريبتو الآن. انظر إلى هذا، لاحظ الساعات الطويلة. لقد دخل في صباح البارحة نشيطا ومبكرا، ولم يتزحزح مصعده منذ ذلك الوقت. لا أرى أي استخدام لبطاقة مغناطيسية من قبله في الطبق الرئيسي. إذن هو بالتأكيد هنا. أطلق برينكرهوف تنهيدة استراحة خفيفة. إذن في حال كان ستراثمور هنا كل شيء بخير، أليس كذلك؟ فكرت ميدج للحظة. ربما، قررت أخيرا، ربما يجب أن نتصل به ونتأكد. همهم برينكرهوف بسخرية. ميدج، إنه نائب المدير. أنا متأكد من أن كل شيء تحت السيطرة. دعينا لا نستبق ال... أوه، هيا تشاد، لا تكن كالطفل. إننا نقوم بعملنا فقط. هناك مشكلة في الإحصاءات ونحن نحقق بالأمر، بالإضافة إلى أنني أرغب في تذكير ستراثمور بأن المراقب يراقب. أجعله يفكر مرتين قبل أن يخطط للمزيد من الخدع الاستعراضية لإنقاذ العالم. رفعت ميدج سماعة الهاتف وبدأت بالاتصال. بدأ برينكرهوف مرتبكا. حقا تظنين أنه يجب علينا إزعاجه؟ أنا لا أزعجه، قالت ميدج وهي تعطيه السماعة. أنت. الفصل 48. ماذا؟ قالت باحتياج غير مصدقة. يدعي ستراثمور بأن معلوماتنا خاطئة؟ أومأ برينكرهوف وأغلق السماعة. أنكر ستراثمور أن الترانسلتر قد انشغل بملف لمدة 18 ساعة. كان راضيا تماما عن الأمر بأكمله. ابتسم برينكرهوف فخورا بأنه أنهى المكالمة الهاتفية بسلام. أكد أن الترانسلتر يعمل بشكل جيد. قال إنه يقوم بتحليل الشفرات كل 6 دقائق حتى ونحن نتكلم. شكرني لأنني حققت في الأمر معه. إنه يكذب، قالت ميدج بغضب. لقد مضى على عملي في إحصاءات الكريبتو 2 سنين. لم تكن المعلومات خاطئة من قبل أبدا. هناك المرة الأولى لكل شيء، قال من دون مبالاة. رمته بنظرة استنكار. أنا أمر على المعلومات كلها مرتين. حسنا، تعلمين ما الذي يقولونه عن أجهزة الكمبيوتر عندما تخطئ؟ تكون راضية عن خطئها على الأقل؟ التفتت فجأة وحدقت به. هذا ليس مضحكا تشاد. إن مكتب نائب المدير قد أخبر مكتب المدير بكذبة واضحة. أريد أن أعرف السبب. تمنى برينكرهوف فجأة ألا يكون قد طلب عودتها. لقد أغضبتها مكالمة ستراثمور الهاتفية جدا. منذ حادثة سكيب جاك، كلما أحست ميدج بأن هناك شيئا مشكوكا بأمره يجري، تقوم بتحويله بشكل غريب من شيء عابث إلى مكيدة مدبرة. لم يكن شيء ليوقفها إلى بعد أن تعيد كل شيء إلى وضعه. ميدج، من الممكن أن تكون معلوماتنا خاطئة، قال برينكرهوف بحدة. أقصد، فكري بالأمر، ملف يعيق ترانسلتر لمدة 18 ساعة، لم يسمع عن هذا مسبقا. اذهبي إلى البيت، لقد تأخر الوقت. نظرت إليه باستهزاء ونقرت على التقرير الموضوع على الطاولة. إنني متأكدة من معلوماتي، غريزتي تقول إنها صحيحة. عبس برينكرهوف، حتى المدير بنفسه لا يشك بغريزة ميدج ميلكن على الإطلاق. لديها عادة خارقة، وهي أنها تكون محقة دائما. هناك خطب ما، صرحت بذلك، وأصر على أن أعرف ما هو. الفصل 49. نهض بيكر بسرعة عن أرض الباص وسقط في مقعد فارغ. حركة رائعة أيها الأبله، سخر منه الولد ذو الشعر المجعد بثلاث خصل. حدق بيكر فيه بغضب تحت أنوار الضوء الصارخ. كان هو ذلك الولد الذي لحق به إلى الباص. أخذ ينظر بكآبة إلى تسريحة شعره الحمراء والبيضاء والزرقاء. ما قصة تسريحة الشعر هذه؟ تذمر بيكر قائلا وهو يشير إلى الآخرين. جميعكم أحمر أبيض وأزرق؟ قال الولد. أومأ بيكر محاولا ألا يثير مشاعرهم بالنظر إلى الثقب في الشفة العليا للولد. جوداس تابو، قال الولد موضحا. بدا بيكر محتارا. بصاق الشخص في ممشى الباص من الواضح أنه كان نتيجة اشمئزازه من جهل بيكر عن السبب. جوداس تابو، أعظم رجال البانك بعد سيد فيشياس، لقد مضى على قطع رأسه سنة اليوم، إنها ذكرى السنوية له. أومأ بيكر بغموض، من الواضح أنه لم يفهم علاقة ذلك. لقد قام تابو بتسريح شعره بهذه الطريقة في اليوم الذي أعلن فيه انتهاؤه. بصق الولد مرة ثانية. كل مشجع يشعر بأهميته يجعل شعره أحمر وأبيض وأزرق اليوم. للحظة طويلة لم يقل بيكر أي شيء. ببطء وكأنه قد حقن بمهدئ، التفت وتوجه إلى الخلف. أخذ بيكر يتفحص المجموعة في الباص. جميعهم كانوا من البانك، ومعظمهم كان يحدق به. كل مشجع يلون شعره بالأحمر والأبيض والأزرق اليوم. وصل بيكر إلى نهاية الباص وسحب حبل تنبيه السائق على الجدار. لقد حان الوقت لأن يخرج. سحب مرة أخرى، لم يحدث أي شيء. سحبه للمرة الثالثة بشكل أكثر احتياجا، لا شيء. لقد تم فصله في الباص 27، بصق الولد مرة أخرى، لذلك لا نستخدمه. التفت بيكر. تقصد أنه ليس بإمكاني الخروج؟ ضحك الولد. ليس قبل أن تصل إلى نهاية الخط. بعد خمس دقائق كان الباص ينطلق بسرعة فائقة على طول طريق ريفي إسباني معتم. التفت بيكر إلى الولد خلفه. هل هذا الشيء سيتوقف؟ أومأ الولد. المزيد من بعض الأميال. إلى أين نذهب؟ انفجر بابتسامة عارضة مفاجئة. تقصد أنك لا تعرف؟ هز بيكر كتفيه باستهجان. بدأ الولد يضحك بشكل هستيري. أوه اللعنة، ستحب ذلك كثيرا. الفصل 50. على بعد ياردة قليلة فقط عن غلاف الترانسلتر، وقف فيل شارتروكيان أمام لصاقة لأحرف بيضاء في طابق الكريبتو. الدور السفلية في الكريبتو، الأشخاص المخولون فقط. يعلم أنه بالتأكيد ليس من الأشخاص المخولين. أطلق نظرة سريعة إلى مكتب ستراثمور. كانت الستائر لا تزال مغلقة. شاهد شارتروكيان سوزان فليتشر في الحمامات، لذلك يعرف بأنها ليست مشكلة. السؤال الآخر الوحيد هو هيل. نظر باتجاه نود ثلاثة متسائلا ما إذا كان ذلك المحلل يراقبه. إلى الجحيم، دمدم بذلك. كانت رؤية حد الفتحة المجوفة القابلة للتحرك الموجودة تحت أقدامه مشوشة في الأرض. كان شارتروكيان قد خبأ المفتاح الذي أخذه من مختبر التقنيين في يده. ركع إلى الأسفل وأدخل المفتاح في الأرض ثم أداره. أصدر المزلاج في الأرض صوت تقطقة. بعدها قام بفك لولب المزلاج الكبير الخارجي وفتح الباب، متأكدا من عدم وجود أحد. جثم إلى الأسفل ثانية وسحب. كان لوح الباب صغيرا يبلغ 3 طولا و3 أقدام عرضا، ولكنه كان ثقيلا. عندما انفتح أخيرا ارتد التقني إلى الخلف. هبة من الهواء الساخن ضربت وجهه، حملت معها اللسعة الحادة لغاز فريون. أخذت موجة من الدخان تنبعث إلى الخارج من الفتحة ملونة بالضوء الأحمر المستخدم في الأسفل. أصبحت الهمهمة البعيدة للمحركات في الأسفل لعلعة. نهض شارت روكيان ونظر إلى الفتحة، بدت أشبه ببوابة إلى الجحيم من كونها مدخلا خلفيا للكمبيوتر. كان هناك درج ضيق يؤدي إلى المنصة الموضوعة تحت الأرض، وراء ذلك كانت الدرجات، ولكن كل ما استطاع رؤيته ضبابا أحمر يدوم. وقف كريغ هيل خلف الزجاج ذي الاتجاه الواحد لنود 3. راقب فيل شارتروكيان وهو يحرر نفسه أسفل السلم باتجاه الدور السفلية. من المكان الذي كان هيل يقف فيه ظهر رأس التقني وكأنه منفصل عن جسده، ومن ثم مغادرا إلى طابق الكريبتو. بعدها وببطء غطس في الضباب الملتف. حركة عاصفة، دمدم هيل يعلم إلى أين كان شارتروكيان متجها. إيقاف الترانسيلتر هو حركة منطقية في حال اعتقد أن الكمبيوتر يصادف فيروسا. لسوء الحظ كانت هذه طريقة مؤكدة لجعل الكريبتو مليئا بتقنيي أمن الأنظمة في غضون 10 دقائق. العملية الطارئة ترفع رايات الطوارئ في لوحة التحكم الأساسية. تحقيق تقني الأنظمة في الكريبتو هو شيء لا يمكن لهيل تحمله. غادر هيل نود 3 وتوجه إلى الباب الأرضي. يجب أن يتم إيقاف شارتروكيان. الفصل 51. يشبه جابا الشرغوف فرخ الضفدع الضخم، وكالمخلوق السينمائي الذي يلقبونه به كان رأسه أصلعا يشبه الكرة، وكملائكة الحراسة المقيمين لأنظمة كمبيوترات NSA كلها ينتقل جابا من مكتب إلى مكتب، يضبط يوحد ويركز على مبدئه الذي يقول إن الوقاية خير من العلاج. لم يتعطل أي كمبيوتر على الإطلاق في NSA خلال عهد جابا، لقد قصد أن يحافظ عليها بتلك الطريقة. كانت قاعدة جابا الرئيسية محطة عمل مرتفعة تطل على بنك معلومات NSA بالغ السرية الواقع تحت الأرض. هناك يمكن أن يقوم الفيروس بمعظم الضرر، وهناك يقضي معظم وقته. لكن في هذه اللحظة كان جابا يأخذ استراحة ويستمتع بتناول الفطائر المبهرة في مطعم NSA الذي يفتح طوال الليل. كان على وشك أن يطلب الثالثة عندما رن هاتفه الخلوي. أهلا، قال محدثا صوتا كالسعال وهو يبتلع ملء فمه طعاما. جابا، قال صوت امرأة لطيف. أنا ميدج، ملكة البيانات، قال الرجل باهتياج. كان دائما لديه مشاعر رقيقة تجاه ميدج ميلكن، فهي حاذقة والمرأة الوحيدة أيضا التي كانت تلهو مع جابا. كيف حالك؟ لست سيئة، مسح جابا فمه بمنديل. أنت في العمل؟ نعم. هل تهتمين في مشاركتي بتناول الفطائر؟ كنت أود ذلك جابا، إنني أراقب هذه الأرداف. حقا؟ أطلق ضحكة نصف مكبوتة. هل تمانعين إذا شاركتك؟ أنت شخص سيء، ليس لديك أي فكرة. سعيدة لأنني تمكنت من الإيقاع بك، قالت له. أحتاج إلى بعض النصائح. أخذ رشفة كبيرة من شراب دي بيبر. تفضلي، ربما لا يكون هناك أي شيء، قالت ميدج. ولكن تبين أن إحصاءات الكريبتو تظهر شيئا غريبا، كنت آمل أن يكون بإمكانك إلقاء الضوء عليها. ما لديك؟ أخذ رشفة أخرى. لدي تقرير يقول إن الترانسيلتر كان ما زال على ملف منذ 18 ساعة ولم يتمكن من حله بعد. بسق جابا ما في فمه من شراب على فطيرته. ماذا؟ هل لديك أي فكرة؟ مسح فطيرته بقطعة من القماش. ما هو هذا التقرير؟ تقرير الإنتاج، تحليلات التكلفة الأساسية، شرحت له ميدج بسرعة عن الذي وجدته هي وبرينكرهوف. هل اتصلت بستراثمور؟ نعم، قال إن كل شيء على ما يرام في الكريبتو، وإن الترانسيلتر يعمل بسرعته القصوى ومعلوماتنا خاطئة. كشر جابا. إذن ما المشكلة؟ الخطأ في تقريرك. لم تجبه ميدج. أدرك جابا الأمر. عبس. ألا تعتقدين أن هناك خطأ في تقريرك؟ هذا صحيح. إذن تعتقدين أن ستراثمور يكذب؟ ليس هذا، قالت ميدج بطريقة لبقة وهي تعرف أن موقفها ضعيف. الأمر فقط أن إحصاءاتي لم تخطئ على الإطلاق في الماضي. اعتقدت أن هناك رأيا آخر. حسنا، قال جابا، أكره أن أكون أنا من يخطئها، ولكن معلوماتك خاطئة. تعتقد ذلك؟ أراهن بعملي على صحة ذلك. أخذ جابا قضمة كبيرة من الفطيرة المبهرة وتحدث بفم مليء بالطعام. أطول ملف بقي داخل ترانسلتردام 3 ساعات فقط. هذا يتضمن الاختبارات والفحوصات المحدودة وكل شيء. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشغله لمدة 18 ساعة هو الفيروس. لا شيء آخر يمكنه ذلك. فيروس؟ نعم، نوع من الحلقات الطويلة، شيء ما دخل إلى المعالجات، شكل حلقة وأوقف كل شيء. حسنا، تجرأت وقالت، ولكن ستراثمور بقي داخل الكريبتو لحوالي 36 ساعة متواصلة. هل من احتمال أنه كان يواجه فيروسا؟ ضحك جابا، لقد مضى على ستراثمور في الداخل 36 ساعة. يا له من مسكين، ربما منعته زوجته من القدوم إلى المنزل. سمعت بأنها تحضر أمتعته. فكرت ميدج للحظة، لقد سمعت بذلك أيضا. تساءلت ما إذا كانت زوجته مصابة بأوهام الشك. ميدج، صفر جابا وأخذ رشفة طويلة، لو أن لعبة ستراثمور الكبيرة مصابة بفيروس لكان اتصل بي. إن ستراثمور ذكي ولكنه لا يعلم أي شيء عن الفيروسات. الترانسلتر هو كل ما لديه، أول إشارة لأي مشكلة، وسيقوم بقرع ناقوس الخطر. تقريبا هذا يعني أنا. ابتلع جابا لقمة من الجبنة البيضاء. بالإضافة إلى أنه من المستحيل للترانسلتر أن يواجه فيروسا، إن لدى الجاونتلت أفضل مجموعة من المرشحات التي صغتها على الإطلاق، لا يمكن لأي شيء المرور من خلالها. بعد صمت طويل تنهدت ميدج، أي أفكار أخرى؟ نعم، إن معلوماتك خاطئة. لقد قلت ذلك مسبقا. بالضبط، عبست، لم تسمع عن أي شيء؟ أي شيء على الإطلاق؟ ضحك جابا بقسوة. ميدج، استمعي، انتهت سكيب جاك، لقد أنهاها ستراثمور، انسي ذلك، انتهى كل شيء. سد الصمت طويلا على الهاتف، فأدرك جابا أنه تمادى كثيرا. آسف ميدج، أعلم أنه تم الضغط عليك كثيرا بسبب هذه المشكلة بأكملها. لقد كان ستراثمور مخطئا، أعرف كيف تشعرين حياله. ليس لهذا الأمر أي علاقة بسكيب جاك، قالت بصرامة. نعم بالتأكيد، فكر جابا. اسمعي ميدج، لا أملك أي مشاعر حيال ستراثمور بطريقة أو بأخرى. أقصد إن ذلك الشخص هو محلل شفرات، إنهم جميعا أشخاص سيئون أنانيون، يريدون معلوماتهم في اليوم السابق. كل ملف لعين هو الوحيد الذي يمكن له إنقاذ العالم. إذن ما رأيك؟ تنهد جابا. أقول إن ستراثمور هو معتوه كالبقية، ولكن أقول أيضا إنه يحب ترانسلتر أكثر من زوجته المسكينة. لو كان هناك أي مشكلة لاتصل بي. كانت ميدج هادئة لوقت طويل، في النهاية أطلقت تنهيدة مترددة. تقول إذن إن معلوماتي خاطئة؟ ضحك جابا بخفوت. هل هناك أي صدى هنا؟ ضحكت. انظري ميدج، ابعث لي بمهمة عمل، سأكون هناك يوم الاثنين للتأكد من آلتك. حتى ذلك الحين اخرجي من هنا، إنها ليلة السبت، ابحثي لنفسك عن شاب أو ما شابه. تنهدت. أحاول جابا، صدقني أنا أحاول. الفصل 52. يقع نادي إمبروجو المشعوذ بالعربية في الضواحي في نهاية خط الباص 27. يبدو أشبه بحصن من كونه ناديا للرقص. كان محاطا من الجوانب كلها بجدران أجرية غرزت فيها قطع من زجاجات بيرة محطمة، نظام حماية يمنع أي شخص من الدخول بطريقة غير قانونية، أي من دون أن يترك خلفه نصيبا كبيرا من اللحم الممزق. طوال الطريق كان بيكر قد أجبر نفسه على إدراك حقيقة أنه فاشل. لقد حان الوقت لإعلام ستراثمور بالأخبار السيئة. أصبح الأمل مقطوعا من البحث. لقد بذل أفضل ما يمكنه، حان الوقت الآن للعودة إلى الديار، ولكن الآن محدقا بجماهير الرعاع المتدافعة في طريقها عبر مدخل النادي، لم يكن بيكر واثقا من أن ضميره سيسمح له بإيقاف البحث. كان يحدق في أكبر حشد للبانك كان قد رآه في حياته. كان هناك تسريحات الشعر باللون الأحمر والأبيض والأزرق في كل مكان. تنهد بيكر يفكر بخياراته، تفحص الحشد ورفع كتفيه باستهجان. في أي مكان غير هذا يمكن أن تتواجد هذه الفتاة في ليلة السبت؟ لاعنا حظه البائس نزل من الباص. كان مدخل نادي إمبروجو عبارة عن ممر حجري ضيق. في اللحظة التي دخل فيها بيكر شعر على الفور بأنه علق بين الحشود المتلهفة المتدافعة نحو الداخل. ابتعد عن طريقي أيها الشاذ، يد مسمارية مرت أمامه. تلقى بعدها بيكر ضربة من الكوع في جانبه. ربطة عنق أنيقة، شخص ما سحب ربطة عنق بيكر بشدة. أترغب في المضاجعة؟ حدقت به شابة تبدو مثل شخص قد خرج من فجر الموتى. انتهت ظلمة الممر في حجرة إسمنتية ضخمة تفوح منها رائحة الكحول وأجساد البشر. كان المشهد سيرياليًا. كهف جبلي عميق تتحرك في داخله مئات الأجساد سوية، يندفعون إلى الأعلى والأسفل، تضغط الأيدي بشدة على الأرداف وتتمايل الرؤوس مثل الأبصال الميتة على قمة الأشواك المتيبسة. مشاعر مهتاجة تقوم بأداء عروض لقفزات عن المنصة ثم تحط على بحر من الأطراف البشرية. كانت الأجساد تتحرك راقصة إلى الأمام والخلف مثل كرات الشاطئ البشرية. من فوق رؤوسهم أعطت الأضواء المتذبذبة الشيء بأكمله منظر الفيلم الصامت القديم. على الجدار البعيد كانت مكبرة الصوت بحجم سيارات الشحن الصغيرة تهتز بشدة كبيرة، لدرجة أن أكثر الراقصين إدمانا وقفوا على بعد 30 قدما بعيدا عن تلك المكبرات المرتعشة. سد بيكر أذنيه وبحث خلال الحشد. في كل مكان ينظر إليه كان هناك رأس أحمر وأبيض وأزرق. كانت الأجساد متراصة سوية بشدة لدرجة أنه لم يستطع رؤية ما كانوا يرتدون. لم يرى أي إشارة لعلم بريطاني في أي مكان. كان من الواضح أنه لم يستطع دخول الحشد من دون أن يتعرض لدوس الناس عليه. شخص ما في الجوار بدأ يتقيأ. شيء رائع، همهم بيكر بسخرية. ابتعد إلى الوراء إلى داخل مدخل مطلي بالرذاذ. وصل به المدخل إلى داخل نفق ضيق مليء بالمرايا، ينتهي بفتحة إلى باحة في الهواء الطلق مليئة بالطاولات والكراسي. كانت الباحة مكتظة بهواة موسيقى روك البانك، ولكن بالنسبة لبيكر كانت بوابة إلى شانغريلا. كانت سماء الصيف مفتوحة فوقه والموسيقى تلاشت بعيدا. متجاهلا النظرات الفضولية مشى بيكر إلى داخل الزحام، حرر ربطة عنقه وسقط متثاقلا على كرسي في أقرب طاولة غير محجوزة. بدا أن الوقت قد استغرق منه عمره كله منذ مكالمة ستراثمور في الصباح الباكر. بعد أن أبعد زجاجات البيرة الفارغة عن طاولته وضع رأسه بين يديه لبضع دقائق فقط، فكر بذلك. على بعد 5 أميال جلس الرجل صاحب النظارات السلكية في المقعد الخلفي لسيارة أجرة من نوع فيات تنطلق بتهور على طول الطريق الريفي. إمبروجو، قال مذكرا السائق بوجهتهم، أو ما الرجل محدقا بركبه الجديد الغريب في المرآة الخلفية. إمبروجو، دمدم بينه وبين نفسه، وناس أغرب في كل ليلة. الفصل 53. تمدد توكوجين نوماتاكا على طاولة المساج في الشقة العلوية في مكتبه. فكت المدلكة الشخصية التجنجات في رقبته، دفعت يديها بحركة ملتوية في الجيوب السمينة المحيطة بعظم كتفيه، تشق ببطء طريقها إلى الأسفل إلى المنشفة الساترة مؤخرته. انزلقت يداها إلى الأسفل، أسفل المنشفة. لم يلاحظ ذلك نوماتاكا، كان عقله في مكان آخر. لقد كان ينتظر رنين هاتفه الخاص، لم يتم ذلك. هناك طرق على الباب. أدخل، صاح نوماتاكا. سحبت المدلكة يديها على الفور من أسفل المنشفة. دخلت عاملة المقسم وانحنت. أيها الرئيس المبجل، تحدثي. انحنت العاملة ثانية. لقد تحدثت مع مركز الهاتف. منشأ المكالمة هو رمز البلد واحد، الولايات المتحدة، أو مأنوماتاكا. هذه أخبار جيدة. أتت المكالمة من الولايات المتحدة. ابتسم. إنها حقيقية. في أي مكان من الولايات المتحدة؟ سألها. إنهم يعملون على معرفة ذلك سيدي. جيد، أعلميني عندما يكون لديك المزيد. انحنت العاملة مرة أخرى وغادرت. شعر نوماتاكا بأن عضلته قد استرخت. رمز البلد واحد. أخبار جيدة بالفعل. الفصل الرابع والخمسون. أخذت سوزان فليتشر تذرع المكان وقد فرغ صبرها في حمام الكريبتو، وأخذت تعد ببطء للخمسين. كان رأسها ينبض. انتظري فترة أطول بقليل، قالت لنفسها. هيل هو نورث داكوتا. تساءلت سوزان ما هي خطط هيل. هل سيعلن عن مفتاح المرور؟ هل سيكون جشعا ويحاول بيع الخوارزمية؟ لم تتمكن سوزان من تحمل الانتظار لفترة أطول. يجب أن تصل إلى ستراثمور. فتحت الباب بحذر وخرجت بموازاة الحائط العاكس على الجانب البعيد للكريبتو. من المستحيل لها أن تعرف إذا ما كان هيل لا يزال يراقب. يجب أن تتحرك بسرعة إلى مكتب ستراثمور. ليس بسرعة كبيرة بالتأكيد. لا يمكنها أن تدع هيل يشك بأنها تعرف سره. وصلت إلى الباب وكانت على وشك أن تفتحه عندما سمعت شيئا ما. أصوات رجال. كانت الأصوات صادرة من عمود التهوئة الموضوع بجانب الأرضية. تركت الباب وتحركت باتجاه الفتحة. كانت الأصوات مكتومة بطنين المحركات الموجودة في الأسفل. بدأنا الحوار صادر من الممرات في الدور السفلية. أحد الأصوات كان صاخبا وغاضبا. بدا وكأنه صوت فيل شارتروكيان. لا تصدقني؟ على صوت الغضب المتزايد. نواجه فيروسا. ثم صاح صوت أجش. يجب أن نتصل بجابا. ثم كان هناك أصوات نزاع. دعني أذهب. الصوت الذي تلا ذلك لم يكن بشريا بالكامل. كان هناك صيحة نحيب طويلة من الذعر، مثل حيوان معذب على وشك الموت. تجمدت سوزان في مكانها خلف الفتحة. انتهت الأصوات على نحو مفاجئ، كما كانت قد بدأت. ثم ساد صمت بعدها. بعد لحظة، وكأنه تنظيم لحفلة موسيقية رخيصة من الذعر، بدأت الأضواء في الحمام تتلاشى ببطء. بعدها أومضت ثم انطفأت. وجدت سوزان فليتشر نفسها تقف في ظلام دامس. الفصل الخامس والخمسون. أنت تجلس على مقعدي أيها المغفل. رفع بيكر رأسه عن ساعديه. ألا يوجد أحد يتحدث الإسبانية في هذا البلد اللعين؟ محملقا به. وقف شاب قصير ذو وجه مليء بالبثور برأس حليق. نصف فروة رأسه كانت باللون الأحمر والنصف الآخر باللون الأرجواني. بدا وكأنه بيضة عيد الفصح. قلت إنك تجلس في مكاني أيها المغفل. سمعتك من المرة الأولى، قال بيكر وهو ينهض. لم يكن في مزاج للشجار. حان وقت الذهاب. أين وضعت زجاجاتي؟ تكلم الولد بغضب شديد. كان هناك دبوس في أنفه. أشار بيكر إلى زجاجات البيرة التي وضعها على الأرض. كانت فارغة. إنها فواريغي اللعينة الخاصة بي. اعتذاراتي، قال بيكر ثم التفت ليذهب. يعترض الشاذ طريقه. التقطهم. أومض بيكر بعينيه غير مسرور لسماع ذلك. أنت تمزح أليس كذلك؟ كان أطول من الولد بحوالي قدم كاملة وأسمن منه بحوالي 50 رطلا. هل أبدو وكأنني أمزح؟ لم يقل بيكر أي شيء. التقطهم، على صوت الولد. حاول بيكر أن يتجاوزه ويمضي، ولكن المراهق اعترض طريقه. قلت التقطهم. بدأ الشاذون الثملون يلتفتون لمشاهدة هذه الإثارة. لا تريد فعل ذلك أيها الولد، قال بيكر بهدوء. أنا أحذرك، اهتج الولد. هذه طاولتي، أنا أتي إلى هنا كل ليلة، التقطهم الآن. فرغ صبر بيكر. ألا يفترض أن يكون الآن في الجبال الدخانية مع سوزان؟ ما الذي يفعله هنا في إسبانيا يتجادل مع مراهق مصاب بالذهان؟ من دون أي تحذير أمسك بيكر بالولد من تحت إبطيه، رفعه عاليا ثم طرق مؤخرته بالطاولة. انظر أنت أيها القزم الهائج، ستتنحى عن الطريق الآن أو سأقوم بنزع تلك الحلقة عن أنفك وأغلق بها فمك. شحب وجه الولد، رفعه بيكر للحظة، بعدها حرر قبضته. من دون أن يبعد عينيه عن الولد الخائف انحنى بيكر إلى الأسفل، التقط الزجاجات ومن ثم أعادها إلى الطاولة. ماذا تقول؟ سأله. لم يكن الولد قادرا على التكلم. على الرحب والسعة، قال بيكر بغضب. هذا الولد لوحة إعلانات متجولة تشجع على تحديد النسل، فكر بيكر. اذهب إلى الجحيم، صح الغلام وقد أدرك أن أقرانه يضحكون عليه. اذهب من هنا. لم يتحرك بيكر. شيء ما قاله الولد تسجل فجأة. أتي إلى هنا كل ليلة، تساءل بيكر ما إذا كان بإمكان الولد مساعدته. أنا آسف، قال بيكر. لم أعرف اسمك. اللون المزدوج، قال وكأنه كان يقدم حكما بالموت. اللون المزدوج، ضحك بيكر. دعني أحذر، بسبب شعرك؟ لا، تبا. اسم مضلل، قمت بذلك من تلقاء نفسك؟ بالتأكيد، قال الولد بفخر. سأقوم بتسجيل براءة الاختراع على ذلك. عبس بيكر. تقصد تسجيل علامة تجارية؟ بدا الولد مرتبكا. ستحتاج إلى علامة تجارية لذلك الاسم، قال بيكر، وليس براءة اختراع. مهما يكن، صاح الشاذ بإحباط. أصيبت التشكيلة المتعددة الألوان من الأولاد الثملين والسكارى في الطاولات المجاورة بنوبة ضحك لا يمكن كبتها. نهض اللون المزدوج وصرخ بوجه بيكر. ما الذي تريده مني؟ فكر بيكر للحظة. أريد أن أغسل شعرك، أنظف لك لغتك، وأجد لك عملا. استنتج بيكر أن هذا كثير جدا ليطلبه منه عند اللقاء الأول. قال له، أريد بعض المعلومات. اللعنة عليك، أبحث عن شخص ما. أنا لم أكن أراه. أنا لم أراه، صحح له بيكر وهو يشير إلى النادلة العابرة. طلب زجاجتين من البيرة وقدم واحدة إلى اللون المزدوج. بدا الولد مذهولا، أخذ جرعة كبيرة من البيرة ونظر إلى بيكر بحذر. هل تتقرب مني جنسيا أيها السيد؟ ابتسم بيكر. أنا أبحث عن فتاة، أطلق اللون المزدوج ضحكة عالية. بالتأكيد لن تحصل على أي إثارة وأنت بهذه الملابس، عبس بيكر. أنا لا أبحث عن الإثارة، أريد التحدث معها فقط، ربما يمكنك مساعدتي في إيجادها. وضع اللون المزدوج زجاجته. هل أنت شرطي؟ هز بيكر رأسه بالنفي. ضاقت عينا الولد. تبدو مثل الشرطي. أيها الفتى، أنا من ميريلاند، لو كنت شرطيا لكنت خارج حدود نفوذي، ألا تعتقد ذلك؟ بدا السؤال عقبة أمامه. اسمي هو ديفيد بيكر. ابتسم بيكر ومد يده فوق الطاولة ليصافحه. ارتد الولد باشمئزاز. تراجع إلى الخلف أيها الشاذ. سحب بيكر يده. قال الولد باستهزاء. سأساعدك، ولكن ذلك سيكلفك. تظاهر بيكر بالموافقة. كم تريد؟ $100. عبس بيكر. أملك بيزيتا فقط. مهما يكن، اجعلها 100 بيزيتا. من الواضح أن فرق العملات الأجنبية لم يكن من الأمور التي يبرع فيها اللون المزدوج. 100 بيزيتا هي عبارة عن 87 سنتا. اتفقنا، قال بيكر وهو يطرق بزجاجته على الطاولة. ابتسم الولد للمرة الأولى. اتفقنا. حسنا، تبع بيكر حديثه في لهجة ساكنة. أظن أن الفتاة التي أبحث عنها ربما تتجول هنا، لديها شعر أحمر وأبيض وأزرق، استهزأ به اللون المزدوج. إنها الذكرى السنوية لغودا ستابو، الجميع لديهم إنها ترتدي أيضا قميصا بلون العلم البريطاني وتملك قرطا على شكل الجمجمة في أذن واحدة. نظرة غامضة من الإدراك عبرت وجه اللون المزدوج. رأها بيكر وشعر بموجة من الأمل، ولكن بعد لحظة تحولت تعابير اللون المزدوج إلى التجهم. طرق زجاجته إلى الأسفل وأمسك بقميص بيكر. إنها فتاة إدواردو أيها المغفل، أنا أحذرك، المسها وسيقتلك. الفصل 56. مشت ميدج ميلكن خلسة وبغضب إلى غرفة المؤتمرات المقابلة لمكتبها، بالإضافة إلى أن غرفة المؤتمرات تحوي طاولة مصنوعة من خشب المهوغوني ويبلغ طولها حوالي 32 قدما، ومنقوش عليها شعار NSA بخشب الكرز الأسود والجوز، فإن فيها أيضا 3 لوحات مائية لماريون بايك، شتلة من السرخس الناعم، ومكانا صغيرا للشرب مصنوعا من الرخام، وبالطبع جهازا لتبريد الماء كشيء أساسي. تناولت ميدج كأسا من الماء على أمل أن تهدأ أعصابها. حدقت في النافذة بينما كانت ترتشف الماء. كان ضوء القمر يدخل عبر الحاجبة الفينيسية ويلعب على سطح الطاولة. كانت دائما تفكر بأن هذا المكان يصلح لمكتب مدير أكثر من الموقع الحالي لفونتين أمام المبنى.